يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. سائل يسأل يقول: نسمع من حين لآخر قيام بعض الجماعات التي تزعم أنها إسلامية بمظاهرات يطلبون من عن طريقها تمكين كتاب الله في حياة البشر وترك الحكم بغير ما أنزل الله، ما هو حكم هذه المظاهرات وما هي من الإسلام، وهل هي من الإسلام أو من أساليب الدعوة إلى الله كما يقول كثير من الناس؟ ليس كثيرا من الناس كما يقول بعض الناس. الجواب: نحن قبل أن نبحث عن المظاهرات، هذه الجماعات التي تصرخ وتنادي بالإسلام، هل هي مطبقة للإسلام؟ هل هي فاهمة للإسلام؟ وقد سمعنا من بعضهم، من بعض قادتهم، وهو يعتب الدعاة السلفيين فيقول إن هؤلاء لا يهتمون إلا بالعقيدة. فنحن إذا رأينا الذين يطوفون بالأضرحة فنمر عليهم في طريقنا إلى قبة البرلمان، هل هذا هو الإسلام؟ ولعلكم فهمتم معي إن قبة البرلمان محل يجتمع فيه نواب البرلمان الذين يمثلون الشعب، ماذا يفعلون؟ يشرعون تشريعا جديدا يرضي الشعوب، لأنهم موظفون لدى الشعوب ومعرضون عن شرع الله ومحاربون لها. نحن قبل أن نبحث عن حكم مظاهراتهم نرى في تصرفاتهم ما يبعدهم عن الإسلام. المشاركة في البرلمان تتنافى مع الإيمان بالله، لأن معنى المشاركة في البرلمان إيمان بأرباب من دون الله يشرعون غير شريعة الله، وذلك كفر بالله. لا يجوز لمسلم أن يشترك في البرلمان وفي نواب البرلمان. فإذا كان لابد من دخول البرلمان، لو استطاع الدعاة عليهم أن يدخلوا فيطلقوا صوت الحق ويبلغوا دين الله. ولكن إذا كنا واقعيين إن قبة البرلمان مقدسة اليوم تقديسا أعظم من تقديس بيوت الله، تحاط بالعصمة أو تحاط بالقدسية جاهلية مقدسة لا يدخلها إلا الأعضاء، والمسلم لا يجوز له أن يكون عضوا في البرلمان. لذلك تصرفات هؤلاء الإسلاميين تصرفات غير سليمة وغير موافقة لتعاليم الإسلام. أما جعل المظاهرات أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله فبدعة حديثة. المظاهرات عبارة عن فوضى قد يشترك فيها الجنسان ويصرخون، ليس من أساليب الدعوة أبدا، وهذا شيء معروف. ولكن غلبة الجهل بالدعوة وأسلوبها جعل في الآونة الأخيرة المظاهرات ولعب الكورة والأناشيد وأشياء كثيرة جعل ذلك من أساليب الدعوة إلى الله. أعرضوا عن الدعوة إلى الله ودعوا إلى الإسلام النظري. الإسلام الذي يدعو إليه هؤلاء ليس إسلاما عمليا تطبيقيا كالذي نحن عليه بحمد الله، ولكنه إسلام نظري لا يحل في عقائد الناس ولا في عباداتهم، إسلام طائر يطير ويتبخر وينتهي ولا وجود له أبدا، لأن القوم لم يأتوا البيوت من أبوابها. وبالله التوفيق. أكتفي بهذا المقدار من هذه الأسئلة، لعلنا نجد فرصة أخرى نكمل فيها المحاضرة والإجابة على الأسئلة، فنسأل الله لنا ولكم الثبات. أيها الإخوة، انتهت الحلقة الأولى من هذه المحاضرة، ويسرنا أن نواصل معكم الاستماع إلى الحلقة الثانية من هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد أمان بن علي الجامي المدرس بالمسجد النبوي الشريف. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبق لي أن تحدثت تحت هذا العنوان: ليس من الإسلام في شيء، عما تورط فيه بعض الكتاب من الخلط في بعض المسائل الدستورية التي نظمها الإسلام ودرج عليها المسلمون الأولون وصلح بها أمر دينهم ودنياهم وكانوا خير الناس. وفي مقدمة تلكم المسائل علاقة الرعية بولي الأمر وما له من الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ثانيا، مسألة الشورى في الإسلام التي فسرها خطأ بعض المثقفين بالديمقراطية الغربية، ولا يزالون يدعون إلى ذلك. فتحدثنا في هذه المسألة حديثا نعتقد أننا أوضحناها وأزلنا ذلك الخلط والتلبيس اللذين تورط فيهما بعض الكتاب المعاصرين على حين غفلة من شبابنا وحسن ظن منهم بأولئك الكتاب. وأما في حديثنا هذه الليلة فنتناول نقطة أخرى حصل فيها الخلط كالذي وقع في مسألة الشورى وما يتصل بها، ألا وهي مسألة توزيع الثروات على حد تعبيرهم، حيث زعموا أن الإسلام لا يقر الطبقية في المجتمعات، بل يجب أن تكون الناس سواسية في أرزاقهم، حتى قال بعضهم تعبيرا عن هذا المعنى: إن الإسلام صيحة في وجه الطبقية كما أشرنا قبل في الحلقة السابقة. أقسام الأموال، ولبيان الحق في هذه المسألة وإزالة ما وقع فيها من اللبس والخلط لابد من بيان أقسام الأموال. إن الأموال من حيث موقعها وأحكامها تملكا وإنفاقا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأموال الخاصة التي يملكها الأفراد ويتصرفون فيها بحريتهم لأنهم يملكونها ملكا تاما. القسم الثاني مال عام، وهو مال بيت مال المسلمين الذي يصرفه ولاة الأمور باجتهادهم وخبرتهم. أما القسم الأول فبعد أن ألهم الله العباد طرق كسبها وتملكها من بيع وشراء وهبة وإرث واصطياد وغير ذلك من الوسائل، فقد تولى الله سبحانه بنفسه بيان كيفية إنفاقها وبيان المنفق عليهم. وهذا يتطلب معرفة الحقوق الواجبة في الأموال الخاصة وهي كثيرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، منها النفقة على الزوجة، ثانيا نفقة الأولاد الصغار والكبار المحتاجين، ثالثا نفقة الوالدين المحتاجين، رابعا صدقة الفطر، خامسا زكاة الأموال على اختلاف الأموال التي تجب فيها الزكوات، ثم الكفارات وغير ذلك من حقوق الأموال الكثيرة التي يعرفها كل فقير. فقد أوجب الله هذه الحقوق للفقراء والمساكين، ومن ذكر بعدهم في آية الصدقات، وتولى الله بيان ذلك بنفسه. ولم يكل بيان ذلك إلى غيره سبحانه، إذ يقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. فإذا راجعنا أحكام الأموال الخاصة في الإسلام لوجدناها مفصلة غاية التفصيل، وأن الأموال موزعة على مستحقيها، ولسنا بحاجة إلى أولئك الذين يتولون توزيع ثرواتنا اليوم زاعمين أنهم سوف يرفعون من شأن فقرائنا ليصبحوا أغنياء بعد فقر حتى لا يكون هناك فقراء، وهي محاولة فاشلة لا تساير الواقع، بل الواقع يكذبها ويبطلها. ولتأكيد بطلان هذه المحاولة المبتدعة وأنها مخالفة لسنة الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير، لابد من الرجوع إلى ما كان عليه وضع ذلك المجتمع الإسلامي المثالي، مجتمع الصحابة الذي كان ينزل فيهم الوحي. كيف كان ذلك المجتمع؟ هل كان طبقة واحدة دون تفاوت في أرزاقهم؟ وهو تصور يخالف الواقع، بل الواقع أنهم كان فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء، وموقف الفقراء من الأغنياء والعكس أيضا، وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم جميعا معروف لدى طلاب العلم. ولقد كان موقف الأغنياء البذل والعطاء والإنفاق والإيثار،

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال بعض المفسرين يعنون الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف، وقيل غير ذلك، وسواء كان هذا أو ذاك، إنهم لم يرتضوا بقسمة الله العليم الحكيم، بل ذهبوا يقترحون في أمر النبوة وإنزال القرآن. فرد الله على هذا الاعتراض غير اللائق ردا مفحما يتلى إلى يوم القيامة، ويدخل في عمومه كل معترض على الله في أفعاله سبحانه، في أفعاله وتدبيره لشؤون عباده بحكمته في كل زمان. إذ يقول الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أنتم تلحظون معي، يقول الله تعالى: نحن قسمنا معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي مسخرا. لم يقل ليتخذ الأغنياء الفقراء مسخرين، ولكنه قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذا الإبهام دليل على أن التسخير يقع من الطرفين، قد يسخر الأغنياء الفقراء، وهذا أمر ملموس، يسخرونهم بأموالهم فيوظفونهم في تصريف أموالهم وهم مسخرون للأغنياء. قد يسخر غني واحد آلاف الفقراء بماله، وهذا ملموس. وهل يقع التسخير من الجانب الثاني؟ أي هل نتصور أن يسخر الفقراء الأغنياء أحيانا؟ وهذا أمر واقع أيضا. ولو أن آلاف العمال والموظفين الذين يعملون في شركة معينة أضربوا عن العمل فرفضوا العمل طلبا لزيادة الأجور، وشلت الحركة أياما، تجد إن أصحاب الأموال يقدمون الرجاء تلو الرجاء لدى الفقراء والعمال ليرجعوا إلى الأعمال فيسيروا الأعمال. وإنك ستسمع: أرجوكم أرجوكم، وأسلوب الرجاء أسلوب الشخص المسخر. في هذه الحالة يكون الغني هو المسخر للفقير، هذا ما يشير إليه الأسلوب القرآني: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هكذا نظم الله هذه الحياة. لا بد من وجود طبقات، طبقة غنية وطبقة دونها في الغنى، ثم طبقة ثالثة دونها في الغنى، إلى أن نصل إلى الفقراء. والفقراء متفاوتون، هذا تنظيم رب العالمين. وكل من يحاول أن يغير هذا التنظيم بدعوى أنه يرفع من شأن الفقراء حتى تصير الناس كلهم أغنياء، فهو إنما يحاول المستحيل، المستحيل الذي لا يتغير. هذا نظام رب العالمين لا يتغير أبدا، ومن يحاول تغيير ذلك يفسد في الأرض. وعندما وفدت الاشتراكية على الشرك الإسلامي ووفدت على أغنى بلد عربي، وحاول المتأثرون بالاشتراكية القضاء على الأغنياء، وزعموا للفقراء أنهم يرفعون من شأنهم إلى أي أمر آل الأمر، إلى أي شيء آل الأمر، إلى الدمار. دمرت تلك الثروات، والفقراء صفقوا وهللوا وانتظروا ولم يجدوا شيئا. الذي حصل، دمرت تلك الأموال والثروات، وأصبح ذلك البلد من أفقر البلدان بعد أن كان من أغنى البلدان. ذلك لأنهم حاولوا تغيير تنظيم رب العالمين وتقسيم الأرزاق بينهم وجعل العباد أغنياء وفقراء. وقد مثلنا بمثال حي في المجتمع الأول، حيث يوجد فقراء وأغنياء في الوقت الذي ينزل الوحي. ذلك المجتمع الذي يرأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله لم يعمد كما قلنا إلى أموال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله ليصادرها ويوزعها على أهل الصفة وأمثالهم، بل عاش الجميع معا، الفقراء والأغنياء متعاونون. هكذا نظام رب العالمين، وقد رضي هذا النظام المسلمون الأولون. أما الحركيون اليوم في الواقع ليس لهم مذهب معين، تجدهم أحيانا يدعون إلى الديمقراطية الغربية من الناحية الدستورية، وتجدهم أحيانا يدعون إلى الاشتراكية الشرقية، تخبطات تدل على ضعف الفقه في الدين، بل على عدم معرفة الأنظمة العامة العالمية. هذا بالاختصار ما يتعلق بالأموال الخاصة التي جعل الله عباده مستخلفين فيها لينفقوا مما آتاهم الله من فضله. وهناك مال عام، وهو مال بيت المال، بيت مال المسلمين، ذلك المال الذي تقوم عليه الدولة بتصريفه في مصارفه المتعددة. وإن فهم الحركيين في هذا المال ليس خيرا من فهمهم في الأموال الخاصة. وقبل أن نخوض في الكلام على هذا المال، أستحسن أن أنبه على أن الكتاب المعاصرين ليس لديهم مذهب معين يتبعونه، فتجدهم مشرقين ومغربين. لذلك لا ينبغي أن يغتر شبابنا بما يقرؤون من الكتب المعاصرة الثقافية التي تتخبط بين مذهب الشرقيين والغربيين، لأن هؤلاء الكتاب فقراء في الدراسة الإسلامية، ليس لديهم فقه في الدين. لذلك إن اضطررت إلى قراءة هذه الكتب للأسلوب العصري، إياك أن تأخذ منها الأحكام، هم ليسوا أصحاب فقه تؤخذ منهم الأحكام أو من كتبهم. وفي زعمهم أن المال العام يجب توزيعه على الناس جميعا على حد سواء، فيقال لهم أدركتم شيئا وفاتتكم أشياء. أدركتم أنه مال عام يكون لكل مسلم فيه حق شائع، ولكن الذي فاتكم كيفية توزيع ذلك المال وإيصاله إلى المستحقين مع مراعاة الأول أو الأولوية. يوزع المال العام بطرق كثيرة ومتنوعة: ألف إنشاء المدارس الحكومية والمعاهد وتلك الجامعات الضخمة، وتأمين الكتب المدرسية مجانا للدارسين، وتأمين المراجع المطلوبة للمعلمين مهما كثرت وغليت، وتوظيف العاملين في تلك المدارس والمعاهد والجامعات في جميع التخصصات مع مكافأة مناسبة للدارسين. هذا نوع من أنواع توزيع المال العام. وهل تدرك بأن هذا عطاء؟ هذا نوع من العطاء قد لا يفطر له بعض الناس. باء تأسيس تلك المستشفيات العملاق في كل مدينة من المدن الصغيرة والكبيرة، وتوظيف الأطباء وسائر العاملين فيها مع تأمين تلك الأدوية الغالية التي تصرف مجانا لكل مريض. وهذا نوع من توزيع المال العام أيضا على المجتمع بطريقة غير مباشرة، بل بطريقة لا يدركها كثير من الناس. هذا من مال بيت مال المسلمين ونوع من العطاء، ولكنها طرق واضحة يدركها كل منصف. جيم وقد يعطى شيء من المال نقدا لبعض الأشخاص في بعض الظروف، مثل ذلك المال الذي يعطى لجندي أو لضابط أبلى بلاء حسنا في قتال العدو، يعطى نقدا جائزة له وتشجيعا وليكون أسوة لغيره، أو بشكل سكن أو غير ذلك من الأشكال حسب اجتهاد الجهة المسؤولة. فكل الذي أريد أن أوضحه أن المال العام ملك عام لجميع أفراد المجتمع، ولكنه لا يعطى كل من دخل، ولكنه عطاء له ضوابط وله قواعد وأنظمة يعرفها أهل الاختصاص، فلينتبه لذلك وليسأل أهل الاختصاص دون تخبط أو إساءة ظن دون علم كاف في المقام. وبالله التوفيق أكتفي بهذه الإشارة بالنسبة لهذه النقطة، لعلنا نتمكن بعد ذلك من الإجابة على بعض الأسئلة. وبالله التوفيق. كل يسأل: لا يخفى عليكم النازلة التي نزلت بأهل السنة والجماعة هذه الأيام، فما هو توجيهكم؟ الشباب، شبابنا زادهم الله من التوفيق، تأثروا كثيرا عندما سمعوا ذلك النبأ المؤلم المحزن، عندما جاءت الأخبار بالفاكس أن إخواننا الأفغانيين بدلا من أن يوجهوا أسلحتهم إلى العدو الذي من أجله شرع هذا الجهاد واشترك معهم جميع المسلمين إما بالحضور أو بالدعاء أو بالشعور، فإذا هم رجع بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعضا ومثلوا بالقتلى منهم ومن غيرهم من شباب المسلمين الذين حضروا عندهم ليشتركوا معهم في الجهاد، مثلوا بهم تمثيلا، فذبح بعضهم ذبح الشاة، ولعل الذي ذبح من أهل المدينة كما بلغني ذلك. وعلى كل، هذا الخبر هز شعور شبابنا وشعورنا جميعا، لأننا علمنا بأن أولئك الذين هجموا على المجاهدين وعلى بعض الجبهات الإسلامية كانوا يرددون هتافا جاهليا مر عليه نحو 50 سنة: الوهابية، نقاتل الوهابية. هذا الأسلوب كان يستعمل قبل 50 سنة تقريبا كما قلت، عندما عرضت هذه الدعوة وعمل بعض المغردين ضدها دعايات عامة العالم، وأوقفت سير الدعوة فترة طويلة، إلا أن الله فرج وسرت الدعوة، واليوم هي سائرة في العالم كله شرقا وغربا دون استثناء. فإذا سمعنا في هذا الوقت من يكرر هؤلاء الوهابية، هؤلاء يستحقون القتال قبل الشيوعيين، أقل ما يقال في أمثال هؤلاء إنهم لم يعرفوا من الإسلام شيئا قبل أن نحكم عليهم بالشرك والإلحاد وغير ذلك من الصفات التي يستحقونها. لكن نقول بالاختصار، من يردد هذه الأيام هذا الأسلوب لم يفهم من الإسلام شيئا إلا مجرد الانتساب إليه. وعلى كل، نطلب من الحضور وغير الحضور ليبلغ الحاضر الغائب الإكثار من الدعاء لإخوانكم المسلمين الذين وقعت فيهم هذه الفتنة وهذه المصيبة فيقتل بعضهم بعضا. وعلمنا أن نحو 50 شابا من الذين حضروا هناك للجهاد مفقودون الآن، لا يدرى هل هم في عداد القتلى أو أنهم أسرى ولا يدرى عنهم. وأنتم تعلمون إن شبابنا إنما ذهبوا إلى هناك ليقاتلوا الروس، ليقاتلوا الكفار والشيوعيين، لا ليقتل بعضهم بعضا. وإخواننا الأفغانيين إنما اكتسبوا هذا الشعور من المسلمين لكونهم وقفوا أمام أكبر دولة من الدول الكبرى فجاهدوا فأعلنوا الجهاد الإسلامي. بهذا هزوا شعور المسلمين، فوقف منهم معهم جميع المسلمين على اختلاف مستوياتهم وبجميع أنواع المشاركة شاركوهم. ولكنها الفتنة، وإن كنا لا نتصور سبب وقوع هذه الفتنة، هل هي دسيسة شيوعية دخلت في بعض القادة وكسبتهم إليهم ليتركوهم فيقتلوا إخوانهم؟ احتمال، لست أدري ما هو هذا السبب المفاجئ. وعلى كل، لا نملك إلا الدعوة الصالحة أن يطفئ الله هذه الفتنة حتى يرجع المسلمون إلى صف واحد فيقفوا أمام العدو المشترك. وبالله التوفيق. مرت على المسلمين الأولين فترة ذهبية خالصة، ليست لديهم شبهات عهد الخلافة الراشدة، بل إلى انتهاء خلافة الأمويين وإلى أوائل عهد العباسيين المسلمون على خط واحد وعلى عقيدة واحدة ومنهج واحد، ليس لديهم فتنة. وإن كانت تلك الفرق التي حصلت وظهرت في عهد علي بن أبي طالب والروافض والقدرية، ولكنها كانت اتجهت اتجاها سياسيا، ولكن الفرق التي اتجهت اتجاه عقدي فأثرت في عقيدة المسلمين هي التي ظهرت في عهد العباسيين من الجهمية والمعتزلة. هذه الفرق كلها ترجع إلى تاريخ الإسلام، وينبغي أن تعتبر كلها فرقا إسلامية. وقد ألف في هذه الفرق كثير من أهل العلم كتبا، منها الفرق بين الفرق للبغدادي، ومنها بل من أمثلها مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري. هذا الذي يزعم إن هذه الفرق كلها من تاريخ الإسلام ينبغي أن تعتبر فرقا إسلامية، وكثرتها قد لا يؤثر في الإسلام وفي العقيدة، عليه أن يرجع إلى مقالات الإسلاميين ليبين له أبو الحسن الأشعري ضلال كل فرقة. توصف هذه الفرق كلها بالضلال والإلحاد، وأن الفرقة الناجية هي الفرقة التي بقيت وصبرت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. وأما هذا التساهل ودعوة الناس إلى التساهل بأن تتعاون الناس فيما تتفق عليه ويسامح بعضهم بعضا فيما يختلفون فيه، ولو كان الاختلاف إلى الرفض والاعتزال والإلحاد يتسامح، طالما كل فرقة تسمي نفسها بالإسلام أو تنتسب إلى الإسلام، يكفي مجرد الانتساب إلى الإسلام ولا ينظر إلى ما بعد هذا الانتساب. الذي يفضح هذا الزعم المنافقون الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس ينتسبون إلى الإسلام، ما حكم الله في أولئك المنافقين؟ أليسوا هم في الدرك الأسفل من النار؟ كانوا يصلون في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام خلفه، وهل نفعهم ذلك؟ أو ربما اغتر أو انخدع هذا السائل وهذا المتساهل بترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتيل المنافقين، لماذا لم يقتلهم؟ كأنه يقول ربما اعتبرهم من المسلمين على الرغم من نفاقهم، وأنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. عدم تقتيل النبي عليه الصلاة والسلام لعله اعتبر ذلك أنه اعتبرهم من المسلمين. ينبه هذا المتسائل فيقال له: ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام المنافقين في صفوف الصحابة من السياسة الشرعية من باب ارتكاب أخف الضررين، لأنه لو قتلهم والناس من الخارج من خارج الجزيرة خصوصا يعتبرون الذين يصلون في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام خلفه أنهم من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ماذا يقال لو قتلهم؟ يشاع في العالم بأن محمدا يقتل أصحابه. وما سدى هذا النبأ سد في سير الدعوة أو إيقاف لسير الدعوة وإفساد لسمعة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأنهم بدأوا يقتلوا بعضهم بعضا. بدلا من ذلك فليبقوا في صفوف الصحابة وحكمه وأحكامهم معروفة. إذن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، وليس معنى ذلك إقرارهم على النفاق أو اعتبارهم من المسلمين. فليفهم هذا المتساهل بأن هذه الفرق كلها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة تلك الفرقة الناجية. وفي هذه الأيام بعض العقلانيين والمتأثرين بالعقلانيين اضطر إلى التصريح، كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه كيف نتعامل مع السنة، يقولون هذا الحديث مردود. بدأوا الآن العقلانيون الذين ابتعدوا وأنشأوا لهم هناك في الولايات المتحدة في أمريكا المعهد العالي العالمي للفكر الإسلامي، أنشأوا هناك ذلك المعهد ليحاربوا السنة. السنة عندهم لا تقبل لكونها صحيحة من حيث الاصطلاح، لا، بل يجب أن تعرض على العدل على عقولهم. هذا الحديث رده القرضاوي في الكتاب المذكور لأنه يعارض في زعمه وفي مزاعم العقلانيين يتعارض مع العدل. هكذا ترد الأحاديث هذه الأيام، بمعنى نعيش اليوم بين العقلانيين وبين علماء الكلام وبين الروافض. ما أكثر الفتن، عليكم أيها الشباب أن تنتبهوا لهذه الفتن. وأخطر فتنة أخافها على شبابنا ليست هذه الفتن الظاهرة الجلية، ولكني أخاف عليهم من هذه العبارات المائعة التي تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويسامح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه العبارة، هذه اللينة تقضي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحب في الله والبغض في الله والتناصح، بل الناس لا تتعرض بعضها لبعض، لا تقول لأحد اتق الله، لا تقولن لأحد هذا منكر وهذا معروف، هذه سنة وهذه بدعة، لا. سكوت عام، هذا يتنافى مع الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، هذا السائل يعلق على كلامي: الفتنة حصلت لإخواننا الأفغانيين. وأنا عندما أجملت هذا الإجمال أجملت قصدا، ذلك لأن الأفغانيين في الرأي العام الإسلامي كلهم مسلمون، ولا يدري ما في داخلهم ما قد يقع من الإلحاد والتأثر بالشيوعية والرفض، لا يعلم ذلك إلا الخواص. لذلك عبرت بهذا التعبير قصدا وإلا أنا أعلم إن أولئك الذين هجموا على هؤلاء المجاهدين وقتلوهم ومثلوا بهم من الملحدين، ليسوا من المعتدلين، بل سمعت عبارة خطيرة إن قتل واحد من الوهابيين خير من قتل كذا شيوعي. هذه العبارة بلغتنا ونحن لا نحب الآن أن نخوض في التفاصيل، التفاصيل سوف يخوض فيها المسؤولون فوق مستوانا الذين يستطيعون القيام بالإصلاح وباستتابة من ألحد وبمحاولة إعادة النظر في هذه المساعدات الضخمة التي تنفق عليهم، التي بدأوا يستعينون بها على قتل بعضهم البعض بدلا من أن يقتلوا أن يحاربوا بها أعداءهم. هذا الكلام أرجو أن تكتفوا مني بهذا الإجمال لأني أرى عدم الخوض في التفاصيل في جلسة هذه. سائل يسأل عن بعض كتب الحركيين التي وقع فيها الخلط الذي أشرنا إليه. من تلكم الكتب، الكتب التي ألفها بنفسه الشيخ حسن البنا المذكرة، اقرؤوها، منها كتب فتح يكن، أو يكن فتح، ما أدري إيش مقدم ولا مؤخر، فتح يكن. هذه الكتب فيها خلط كثير، فيها عدم التثبت، فيها عدم الفهم للفقه الإسلامي، تشرق وتغرب. ولعل بعض الشباب أدرى مني لأنهم يتتبعون الكتب الثقافية، لعلهم يعرفون أكثر مني، أحيلكم على أنفسكم بالنسبة لهذا الحديث الذي يسأل السائل عن صحته وعدم صحته فليدرس، والله أعلم. نعم، نكتفي بهذا المقدار. أكرر طلب الدعاء منكم لإخوانكم الذين يقتلون أو فيمثل بهم في أفغانستان هكذا بصفة عامة، فنسأل الله لنا ولهم النصر والتأييد والفرج والتفريج عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.